أبدا الأخ ناس يتكلمون في أدق الأمور السياسية، والسياسيون لا ينفكون أبدا عن المعاني الدينية، لا يمكن أن يظهروا مخالفة لمعاني التوراة التي يدينون بها، هذا هو شأنهم، الهجرة والاستعلاء على الوطنية والقومية وغير ذلك، هذه طبيعة اليهود، عندما يأتون من روسيا وغير روسيا إلى فلسطين، هم يصنعون ذلك تاركين الوطنية وراء ظهورهم وغير ذلك، من المحل لا يلتفتون لأنت قد تلتفت لوطنية ولقومية والاشتراكية ولغير ذلك، تترك دينك وراءك ظهرية، لا تكاد تحس من النعم إلا لقمة الخبز التي تأكلها فقط يدك وجه الله ونحو ذلك، هذه النعمة عندك، نعمة الإسلام أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا. اليهود كما ذكرنا يعني أعداء هذه الأمة لا يصدرون إلا عن عقيدة، الشعب قد يتحلل، أما الساسة والزعماء لابد وأن يكونوا متشددين، قد تصفهم أنت كأنهم متطرفين، البعض يحلو له أن يصفهم بأنهم صقور والفريق الآخر وكأنه حمائم ونحن، أبدا هذا نوع من التدليس، هذا نوع من التدليس، وإلا فكله متشدد، وباصطلاح العصر الدارج تقول كلهم متطرف وكلهم إرهابي، وكلهم إرهابي، ولذلك هذا الذي يحدث الآن يحمل دلالات كثيرة وفوائده أيضا الحميمة، أخبرنا ربنا تبارك وتعالى وهو حليم بخلقه سبحانه، وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فهم أشد الخلق عداوة، ولذلك نحن في إيجاد هذه الدولة وسط هذه الأمة لتكون شوكة، تقول شوكة في حلقها، تقول شوكة في ظهرها، أقامها الأعداء، ومن صور التدليس وما أكثر التدليس، وقت غربة لا تجد فيه إلا تدليسا وتزييفا للبعثقات، هؤلاء اليهود ما وجدوا إلا في وعد بلفور، هذا نوع من التدليس أيضا، وإلا في العوامل التي ساعدت على إيجاد هذه الدولة حوامل كثيرة وحوامل عديدة، من أعظمها نسيان هذه الأمة لدينها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا بايعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، نسياننا لديننا والذي مسكن الأعداء من رقابنا، وإلا فهذه الأمة عبر عصورها المتطاولة عندما تستمسك بحبل الله المتين وبذكره الحكيم ينصرها ربنا تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا، ولكن لما نسينا دين الله تبارك وتعالى تحكم اليهود من رقابنا وتلاعب الأعداء بنا، وأصبح شأننا كاليتيم على موائد الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته فيما روي عنه قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعاتها، قالوا أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله النهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذه الدولة ثمرت أمور عديدة، ثمرت الأمم المتحدة المتوافئة والمتآمرة، هذه صنعة يهودية، هذه صنعة يهودية، هذه الدولة هي ثمرة التآمر الصهيوني الماسوني الذي خلع السلطان عبد الحميد وولى مكانه مصطفى كمال أتاتورك، هذا العميل اليهودي الغائم غبيبة يهود الدنمة، هذه الدولة اليهودية أيضا ثمرت قيادة حكام العرب، يقولون أسلحة فاسدة ونحن ذلك، هي ثمرت هذه الخيانات التي عمل بها، أيضا هذه الدولة هي دائم طوارئ، ولا يصح لنا أن ننكر ذلك، وإلا فالمؤتمر الأول الذي عقد بلال بسويسرا سنة 1897 في اجتمع اليهود على إقامة الدولة، على إقامة الدولة وحددوا لها تاريخا بعد 50 سنة تقام الدولة اليهودية،

وكأنك بعد ذلك تريد أن تخرج من هذا الواقع السيء فيوجدون لك واقعا أسوأ من هذا الواقع. وكأنك عندما تخرج من الواقع السيء تكون قد حققت نصرا لا مثيل له. وإلا فارجعوا في الذاكرة، نحن كثيرا ما ننسى، ولكن أن ينسى الإنسان دينه وشرعه، أن ينسى حقوق هذه الأمة، إن كان الإنسان سيبرز في حقه لا يسع أبدا أن يبرز في حقوق الآخرين. وإلا فأرض فلسطين هذه لا أقول حتى هي ملك للفلسطينيين، لا، هذا تدريس ومعزل التدريسات. هذه الأرض هي ملك للمسلمين جميعا. ولذلك السلطان عبد الحميد عندما ساومه هرتزل وبعث له 50 مليون ذهبية قال له هذه الأرض هي أرض أباك وأجدادي، ليست ملكا لي، وإن الدولة العلية لا يمكن أن تختبع بيع وراء حصون بنيت بأموال أعداء الإسلام. ورفض هذه 50 مليون ذهبية. كان عنده عزة إيمانية على الرغم من الإرهاب الذي ندم. انظر الآن معاني التغيير والمعاني التلبيس التي تحدث عندما يساوم البعض ويقول الأرض في مقابل السلام. ما هي هذه الأرض؟ هل سنعود مثلا لهدنة 48؟ أبدا. لو قلت ذلك لقالوا مجنون. هل سنعود مثلا لحدود 67 أو ما تلا ذلك؟ أبدا. صارت أرض فلسطين ملكا لليهود، وتم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية. والأرض التي قد تنشدها أنت في أحسن وأعظم أحوالك أن تنقسم القدس هذه بين العرب وبين اليهود، هذا يحل في دين الله؟ هل هذا يجوز في شرع الله أن تترك أنت نصف القدس؟ هذا في أحسن أحوال، وإلا فهم مروحون لأنهم لن يتركوا شيئا من القدس، وأن القدس عاصمة مؤكدة لدولة إسرائيل. فهل يسعك أن تتنازل؟ أنت تعطي من لا يملك، من لا يستحق يعطي من تعاني. يأتي إنسان الآن مثلا ويشير للمنزل الموجود أمامه ويقول هذا المنزل هو لك، هل أنت تملكه؟ عندما أعطيته لهذا الآخر وقال هذا الآخر بمقتضى هذه الكلمة صار المنزل ملكا، لا، هذا هو الذي يحدث. ثم أنت أمام عدو مراوغ يريد العمل لعقيدته والعمل بدينه، هو يريد ذلك ويتفنن نظر إليك وجدك ضعيفا لا حيلة لك، ماذا يسعه إلا أن يأخذ الحظ الأكمل والنصيب الأوفى منك؟ ما الذي يسعه إلا ذلك؟ وبالتالي أنت تساومه وتقول الأرض في مقابل السلام، والله حتى لو أعطاك هذه الأرض هي غير مقبولة شرعا، غير مقبولة دينا، لأن هذه الأرض هو لن يرجع لك أرض فلسطين. والواجب شرعا بالنسبة لكل أرض عليها حكم الله تبارك وتعالى يوما واستحوذ علي الكفار أن تعمل جاهدا لاستعادتها لحوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية، يدخل في ذلك القدس وفلسطين في الكلية، يدخل في ذلك بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا إلى غير ذلك من الأراضي التي عليها حكم الله تبارك وتعالى. ثم هم لما آنسوا منك ضعفا قالوا سلام في مقابل السلام في مقابل السلام، وضخ منا يلوح ويقول لا بديل عن السلام. والله إنزامية مقيتة. فالآن يلوحون بأن السلام في مقابل السلام، بعد إن كنت تنشد سلاما فلا بأس، هم سيعطونك سلام، لا تطالب أي شيء آخر. وانظر اليهود، وانظر لحيل اليهود، وانظر لغدر اليهود، هم أبرموا عهودا سرعان ما نقضوها، وهذا هو شأنهم. هل هذا الأمر بمستدد؟ قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، هذا هو شأنهم. إن كان العهد مع هذه الأمة فلا وفاء به، هم يتعبدون، لابد وأن نقرأ الأمور قراءة واحدة، هم يتعبدون بذلك لنقض العهود والمواثيق مع المسلمين. متى يتمونها؟ متى يحترمونها؟ إن كانت هذه العهود مع اليهود حينئذ يحترمونها وحينئذ يقدمونها وينفذونها، أما يكون عهد أو وعد

نصارى متطرفة، كل ذلك يخدم من؟ إلا اليهود، إلا الصلاح يهودية كبيرة. وبالتالي عندما نتعرف على أعدائنا، عندما نتعرف على الواقع من حولنا، هذا خير كبير. إن كانت مناسبته هذه المستجدات وهذه الحوادث التي طرأت على الساعة، فهذا الله به خير كبير. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وهذا من عذاب التدبير. نسأل الله جل في علاه أن يجعل تدبيرهم تدمينهم، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذه فائدة كبيرة، حدة الوحي، أن نعود لديننا مرة ثانية، أن نستبصر بالواقع من حولنا. حنين يدفعه تجاه بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، غير تنتابك عندما تجد يعني هذا رئيس الوزراء هذا يعمل بعقيدة وأنت خوري من العقيدة، كل هماتك في أن تملأ بطنك بأكلة طيبة وبمشرب هنيء وبما عمل وبمسكن ومركب ونحو ذلك، هذه طموحاتك في الحياة. فعندما تشاهد أعداء الإسلام والمسلمين كل واحد يحمل روحه على كفه على مثل هذا النحو، يرتحل بعقيداته ومعها يتكلم بعقيدة محرفة مغيرة مبدلة يعيش حياته من أجلها، لابد أن تغار. والله أين شكر النعمة؟ أين العمل بالإسلام وللإسلام؟ وبالتالي هذا الذي يحدث كما ذكرنا لا يخلو من فوائد كثيرة وعظيمة، حتى تعديل المفاهيم. وإلا فالبعض أطلق على كل من التزم بشعيرة إسلامية وصف الإرهاب المتطرف، الذي سيقوله عن هؤلاء اليهود، هل سيسحب هذا الوصف على المسلمين فحسب؟ أن اليهود يصيرون حمائم سلام مثلا، حمائم واجعة أصحاب حق وفضيلة، وكل من ساجد لله وعمر بيوت الله يصير إرهابيا متطرفا؟ احصر في الفوائد كبيرة وعظيمة حدثت من وراء هذه المستجدات. وكما ذكرنا هذا من عجائب التدبير، ورب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. الواجب علينا أن نعود لديننا، ونعود القتال قادم حتما لا محال مع اليهود. السلام هذا من الآيات التي تحدثت عن السلام فيها بحال تتحقق، إذا ما حققت مصالح الإسلام والمسلمين يتمها، مطلوبة ومشروعة. مثل ما تكلموا، هل من الممكن أن نبرم سلاما مؤبدا مع الكفرة؟ جمهور العلماء على أنه لا بد وأن يكون مؤقتا، ومن قل بأس بمهدنة أو معاهدة مؤبدة، قال هذه المعاهدة لا تلزم المسلمين، بمعنى أنها متى تصادمت مع مصلحتهم فلا حرج أبدا في تقييدها. ثم نحن حتى وإن قالوا لنا سلام في مواجهة السلام، قد تقول في وضع من الأوضاع لا بأس، مستضعفين، وبالتالي إن لم يكن سلام في مقابل السلام سيسكون هنا، سيستولون على النساء والذرية، والأمة ضائعة مهلهلة على مثل هذا النحو. وتقول حالة استضعاف لما نعطي حتى فداء الأسير، تقول لا نقبل السلام في مقابل السلام، ولكن غير المقبول في كل آن وحين أن نترك ديننا وراء ناظري، أن نترك عقيدتنا، أن نحارب غير عقيدة، هذا غير مقبول. أن يعمل عدوك بعقيدته وأنت تبلغ معاني الإسلام من محتواها، تسعى في الصد عن سبيل الله، تنفر من طاعة الله، كيف تنتصر على يهود؟ ممكن؟ لا يمكن. هي السنن، والسنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر، هذه أسباب الفشل. يوم أحد تحول النصر إلى هزيمة، كسر هذا النصر